مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث متصل حول شرح كتاب حلية طالب العلم. انتهينا من الفصل الأول أداب طالب في نفسه، والثاني كيفية الطلب والتلقي، والثالث أدب الطالب مع شيخه. اليوم الفصل الرابع في أدب الزمالة. قال رحمه الله: احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. يذكر المؤلف رحمه الله أن طالب العلم ينبغي أن يختار من طلبة العلم من يكون زميلا له في الطلب، وأن يحسن الاختيار. قال: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، يشير إلى حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا حديث لا يصح، وصح لفظ منه وهو: تخيروا لنطفكم فقط، وقال: انكحوا فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، إلى آخر الحديث. أما كلمة دساس لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. دساس يعني الدخال، يدخل في خفاء ولطف. ثم قال: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليه، ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. قسم المؤلف الأصدقاء ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة. صديق المنفعة يصادقك ما دام ينتفع منك، صديق مصلحة، إذا انقطعت المنفعة انقطعت الصداقة. صديق لذة يعني يتلذذ معك بالمسامرة بالكلام، ليس منه فائدة، فقط يعني سمر وضحك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: غالب الإخوان يجتمعون لمؤانسة الطبع. غالب الإخوان يعني غالب الصداقات يجتمعون لمؤانسة الطبع، هذا كلام ابن القيم، وهذا فعلا الإنسان يصادق من هو في طبعه مثل طبعه. طيب من هو الصديق الذي يحرص عليه الإنسان؟ الثالث قال صديق فضيلة. هذا الصديق هو الذي يستفيد الإنسان منه، يحملك على الخير وعلى كل أمر يزين، وينهاك عن كل ما ما ما ما هو مشين، يفتح لك أبواب الخير يدلك عليه، إذا رآك على خطأ ينهاك إلى آخره. هذا هو صديق الفضيلة، وأول ما ينبغي الحرص عليه من أصدقاء في طلب العلم الذي تستفيد منه ويستفيد منك. وإياك كما قال ابن الجوزي إياك وصحبة البطالين. من هم البطالون؟ الذي لا فائدة منه، يضيع وقتك. تجد أنت مثلا في حفظ في المسجد ويقطع عليك قراءتك ويتكلم في أمور الدنيا، هذا ليس منه فائدة. أو يكثر من تضييع الوقت في المباحات، في السفر أو الذهاب إلى البر أو الذهاب إلى البحر بشكل شبه يومي، ما الفائدة منه؟ لم تستفد منه. قال رحمه الله الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان التملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد بمعنى الجبان، تغلق فمه الفهاهة، الفهاهة العي والجهل. قال: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. هذه صفة عظيمة جدا ومهمة ولا تنفك عن طالب العلم، وهي كبر الهمة. وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فعالي الهمة لا يقف شيء أمامه. إن قيل له حفظ القرآن حفظ القرآن كاملا، إن قيل له حفظ السنة حفظ المعروف من كتب السنة كاملا، إن قيل له الدرس الفلاني لا يتخلف، إن قيل هذا عالي الهمة. ولذلك ذكر العلماء أسباب لعلو الهمة وأسباب لدنو الهمة، إن أحببتم نذكرها سردا سريعا. أسباب علو الهمة: الإخلاص، الصدق، الاجتهاد، المثابرة، الدعاء، الحرص على الوقت وتنظيمه، مجاهدة النفس، عدم الإكثار من الخلطة. كم ساروا؟ التحول عن البيئة المثبطة، مصاحبة أهل الهمم، قراءة تراجم السلف كم ساروا؟ 10 وغيرها كثير. أسباب دناءة الهمة العكس، أسباب دناءة الهمة حب الدنيا، التسويف، الغفلة، اتباع الهوى، التمني، الاكثار من المباحات، التعلق بغير الله، حب الراحة وكثرة النوم، الابتعاد عن القدوة كم صاروا؟ 9 ضعف الإيمان. هذه 10 أسباب لعلو الهمة، 10 أسباب لدنو الهمة وغيرها كثير. وننصحكم بقراءة كتاب الدكتور العفاني صلاح الأمة في علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة، دكتور سيد العفاني، كتاب سهل وصغير 14 مجلد. العفاني 14 مجلد حق أصحاب الهمة العالية. هذا الكتاب لو يخطب فيه الجمعة الخطيب 20 سنة ما ينتهي، لأن هذا الكتاب كله في علو الهمة. يعني مثلا يقول علو همة السلف في قيام الليل، فيذكر الآثار من الصحابة والتابعين وغيره، علو همتهم في طلب العلم، علو همتهم في الصيام، علو همتهم في الجهاد، علو همتهم في كذا، علو همة النساء، علو همة القادة، علو حتى علو همة الحيوانات. ثم يذكر يسرد أسباب علو الهمة ثم أسباب دنو الهمة. فهو كتاب فعلا يعني هو من أسباب علو الهمة قراءة هذا الكتاب. فهو كتاب جيد إذا حصلته 14 مجلد سهل، يعني مو صعب، يعني أقل من قيمة ذبيحة. طيب، قال رحمه الله: النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسعى في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم، فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد ابن عبد الجليل من تاريخ بغداد الخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، السري يعني الشريف عالي الهمة، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. إذا كلمة علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ولا يقول طالب العلم: ما ترك الأول للآخر. إذا أراد أن يبحث بحثا قال: أنت إيش تكتب؟ مكتوب فيه. إذا أراد أن يؤلف قال: مكتوب فيه. ما ترك الأول والآخر هذا غير صحيح. نقول: كم ترك الأول للآخر، وهذا يحيي همة طالب العلم، بل حتى ما كتب فيه إذا بحث فيه طالب العلم يزداد من العلم والمعرفة وتثبيت العلم. إذن الكلمة الآن: قيمة كل امرئ إيش ما يحسنه. ابن تيمية رحمه الله يقول: العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. هذا كلمة ابن تيمية، يقول العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه. يعني إذا عرفت قيمة الإنسان الشيء اللي يعرفه ويتقنه والخاصة يعني أعلى منهم. يقول قيمة كل امرئ إيش؟ ما يطلب، أي بهمته، يعني ما يطلبه بهمته، هذا أعظم. فالمقصود أن الإنسان يحرص على النهمة في طلب العلم. وقد جاء في الحديث منهومان لا يشبعان، منهومان من النهم لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، منهومان من النهم ما يشبع. ولذلك إذا وصلت إلى هذه المرحلة حب العلم فأبشر بالخير. هذه ترى مرحلة لا يصلها الجميع. إذا وصلت إلى مرحلة حب العلم، يعني أحب أقرأ، أحب أبحث، أحب أحضر الدروس، هذا ترى نعمة عظيمة لا يحوزها كل أحد. لأن الناس في الغالب الشهوات، شهوات الدنيا، شهوة الفرج، شهوة المال، شهوة الطعام، شهوة السفر، هذه الشهوات موجودة. لكن شهوة علم هذه نعمة عظيمة، أن الإنسان يحب العلم ويحب يقرأ ويحب يبحث، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الرحلة للطلب، من لم يكن له رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية، يعني الفوائد العلمية والتجارب، ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني الذي ليس له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، فلن يرحل إليه، والعلم يؤتى ولا يأتي. قال: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. يعني هم بعض الصوفية إيش يقول؟ إذا قيل له ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، الدعاء هذا أمر طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا يقول الصوفية في الدعاء؟ حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. ما يدعو، قال: ليش تدعو؟ قال: أنا ليش أدعي؟ الله يدري اللي في بالي. شوف سبحان الله، يمكن بعض الناس تعجبها الكلمة، لا، وقال ربكم ادعوني، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فبني الإنسان إذا سألت كثير يغضب، لكن الله عز وجل يفرح، يغضب إذا لم تسأله، كما جاء في البيت: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني الله يغضب إذا تركت سؤاله. فهؤلاء هداهم الله، يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فالرحلة في طلب العلم، اليوم احنا الآن في طلب العلم، احنا ما نقول رحلة في طلب العلم، احنا نقول الرحلة إلى المسجد لحضور الدرس. نتمنى الآن من الطلبة يحضرون الرحلة. الآن ما نريد رحلة، نريد الرحلة إلى العلم في نفس البلد. وهذا للأسف موجود، التكاسل. يعني أنا أذكر من زمان، من قبل الغزو ما شاء الله، يعني إذا سار درس الحضور بالمئات بدون مبالغة، ألف ألفين، يعني حضور إنسان يشرح صدره بالحضور. اليوم نعم الناس ممكن يحضرون في الموعظة أكثر من إيش في طلب العلم. أنا ذهبت إلى حفلة عرس في إحدى الفنادق الكبيرة في الكويت، فقلت أروح مبكر المغرب ما في أحد، ولا السيارات برا بعد كيلو. قلت هذا من هذا أمير ولا وزير؟ دخلت إلى عرس ما في أحد، طالع القاعة الثانية ولا واحد من الوعاظ القصاص المشهورين ولا الناس بالآلاف. قلت سبحان الله كيف الناس يرحلون في ليس في طلب العلم، في سماع القصص والمواعظ فقط، لأن هذا سهل، الإنسان جالس ويسمع، لكن العلم صعب. العلم صعب لأن فيه التزام وحضور ومراجعة. صلى الله عليه وسلم ثبتنا وإياكم على العلم. قال حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ الكتاب، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده، ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا فاجعل لك كناشا، كناش دفتر أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. ثم تنقل ما يجمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، هذا غير كتاب الفوائد، وخبايا الزوايا للزركشي. خبايا الزوايا للزركشي يذكر المسائل الفقهية في غير مضانها، يعني مثلا مسألة في الصلاة ذكرت في باب البيع، أحيانا في باب البيع يذكر كذا فيضرب مثال للصلاة. مسألة مثلا في البيع أشير إليه في باب الطهارة، فهذه خبايا الزوايا، فيذكر المسائل ذكر الفقهاء في غير أبواب، في غير أبوابها. قال وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها. ورد حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة، هو حديث صحيح في مستدرك الحاكم، قيدوا العلم بالكتابة، فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتقييد العلم بالكتابة. قال ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش، يعني دفتر، على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن إدراك فيها كبار الأثبات. هذا يميز طالب العلم الجيد. أنا ذكرت لكم قبل طالب العلم الذي لا يكتب لن يستفيد كثيرا، لأن النسيان سريع، أحيانا تحضر درس وتسمع فوائد لم تسمعها في حياتك، بل قد تسمع بعض الأدلة وبعض الفتاوى وتفرح لذلك، ثم بعد يوم أو يومين تنساها تماما وتندم وتتحسر، يا ليتني كتبتها. وإذا حضرت إلى مجلس فتوى تنسى كل الأسئلة اللي في مخك، صح ولا لا؟ إذا جاء أمامك الشيخ وعندي أسئلة كثيرة، وين الأسئلة؟ لأنك لم تقيد. فنقول طالب العلم لا بد أن يقيد دائما. الشيخ بكر بوزيد المؤلف رحمه الله هو يقول عن نفسه أكثر من مرة أنه يقيد كل شيء. يقول لو ذهبت إلى وزارة من وزارات مراجع ورأيت حكمة على الجدار طلع الدفتر وكتبها إلى هذه الدرجة. ولذلك مؤلفاته هذه عجيبة فعلا لكثرة ما يقيد، ممكن مع الوقت يؤلف كتابه بسهولة لأن عنده معلومات كثيرة. طيب الآن نتكلم عن طالب العلم إذا أراد أن يكون متميزا. إذا أراد طالب العلم أن يكون متميزا وجيدا لابد يقيد الفوائد، وأنا ذكرت في السابق لكم وأعيد. الآن عندنا الكمبيوتر، أغلبكم يستخدم الكمبيوتر أتوقع يعني، فأنت حط في الكمبيوتر ملفات، عندك الوورد هذا حط ملفات قسمها، ملف فوائد فقهية، فوائد عقدية، فوائد حديثية، فوائد تفسيرية، فوائد مثلا في التراجم، فوائد في اللغة، فوائد، حط ملفات وكل درس تحضره تكتب الفوائد. أنت الآن تكتب، إحنا الآن في حديث يمكن أول ما تسمعونه قيدوا العلم بالكتابة، سجله أول ما تروح البيت، لا تضيع وقتك مباشرة، خلك عندك 10 دقائق ربع ساعة الفوائد الجيدة اللي استفدتها اليوم انقلها. أول أيام الطلب كل شيء فوائد، راح يتعب الواحد، بعدين راح يختار الفوائد النادرة أو العزيزة أو الغريبة. فتخيل أنت الآن اليوم الثلاثة عندك 3 دروس، يفترض أنك كتبت وقيدت في كل درس، لما ترجع البيت بالليل خلك عندك ربع ساعة نص ساعة بالكثير، وزع هذه الفوائد، فائدة عقدية، فائدة فقهية، فائدة وعظية، فائدة منهجية، حط فائدة 2-3. شوف آخر السنة تمتلئ هذه الملفات، تمتلئ هذه الملفات. بكرة عندك خاطرة مثلا في المسجد أو في الدوام أو ودك تفيد ناس في الديوانية، ما تتعب، فيكون عندك إن صح التعبير قاعدة بيانات، قاعدة بيانات. وتقييد العلم مهم جدا، تقييد الكتابة مهم جدا، يستفيد من الإنسان، لا تفوت أي شيء بدون كتابة. يعني أنا أتكلم تجربتي، يعني في السابق كنت أخطب الجمعة بورقات، ورقة صغيرة تعرفون أخطب تذكروا سقران، 2-3 وين راحت الخطب الجمعة؟ في الهواء. قلت لماذا لا أقيد؟ فبدأت أقيد الخطبة كاملة من الألف إلى الياء وأجعلها بحث علمي، يعني الآية سورة كذا رقم كذا مع الكتاب على طول، والحديث يخرج تخريج كامل، ونقل الأقوال يوثق 2-3-4. لما وفقت في تباشير الصباح، عندي برنامج تباشير الصباح كل أسبوع، استفدت من هذه الخطب، فأخذ الدرس الخطبة وسع شوي نزيدة، أصبح درس يلقى في الإذاعة. الآن عندي طبعت هذه كلها في كتاب قريب الآن يطبع، اسمه أبواب السعادة وحياة القلوب. يعني أقول هذا من فضل الله عز وجل علي وللتجربة. يعني لما أفكر أنا ما تعبت كثير، لكن إيش اللي فادني؟ التقييد مفرق، تقيد هذا، فيكون عندك جملة من الفوائد في المستقبل تستفيد منها. فأنا أقول طالب العلم الجيد اللي يريد أن يكون طالب علم لا يكون كسلان، لا يكون حضوره وجوده كعدمه، هذا ما يصلح. يعني ولا درس اليوم خلنا نحضر، نعم فيه خير وفيه تحفنا الملائكة، لكن مو هذا هو الهدف، الهدف أعلى، الهدف أني أكون طالب علم جيد، ولا يكون ذلك إلا بإيش؟ إلا بالتقييد كما ذكر المؤلف. اليوم قلنا في الكمبيوتر، اليوم التليفون، أنت الآن جالس في أي مكان سمعت فائدة سجلها مباشرة، خطر على بالك السؤال، أنت الآن أحيانا في السيارة تمشي ما يخطر على بالك سؤال، إشكال؟ تبي تسأل أحد ثم لما يأتي أمامك تقول نسيت السؤال. هذا كثير مباشرة أدونة عندي بالكمبيوتر ملاحظات كتبت. فقضية التقييد تنفع طالب العلم كثير ويشعر بأن علمه يزداد يوم بعد يوم. قال رحمه الله: حفظ الرعاية، ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، يعني يبتغي غير وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وهذه قضية مهمة، أن طالب العلم يحرص في طلب العلم على أن يكون لله وأن يعمل بهذا العلم، لا يريد به المباهات ولا صرف وجوه الناس إليه. قال: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. كان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. الحديث في الصحيحين، رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. تعاهد المحفوظات مهم في الحديث والقرآن وغيره، ومما يعين على الحفظ العمل. ولذلك قيل: من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به، من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به. إذا عملت بالحديث لن تنساه، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا محافظ على هذه الصلوات، الحديث ما ينسى. من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به. كيف يراجع إنسان المحفوظات؟ عن طريقين، مع نفسه ومع الغير، هذه مراجعة. فإما تراجع مع نفسك أو تراجع مع الغير. يعني من طرق المراجعة في القرآن، حتى من طرق الحفظ، أن تكون هناك حلقة مكونة من 5 أو 6، وكل يقرأ الآية مثلا: عما يتساءلون، واحد، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون. أنت قرأتها مرة وسمعتها 5 مرات عن النبأ العظيم وتكرر، هذه ترى مجربة، تجلس في مجلس 5 أو 6 إلى آخره، وكل يقرأ الآية مرة واحدة، خصوصا قصص الصور، فأنت تقرأها مرة وتسمعها

كيفية استنباط الأحكام ثم التفقه الذي هو استنباط الأحكام. وكلام مؤلف كلام كبير وعظيم، لأن كلمة تخريج الفروع على الأصول كلمة عظيمة لا يصلها كل طالب علم. تخريج الفروع على الأصول، الأصول العامة، القواعد العامة، وهذا غالبا يكون في كلام الأئمة. فأنا لما أدرس مثلا مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عنده أصول، عنده أصول يستدل بالآية، يستدل بالحديث، يستدل بالإجماع، بالقياس، يستدل بكذا. أنا أعرف أصول الإمام الشافعي، فلما تأتي مسألة ليس للإمام الشافعي فيها قول أخرج الفروع على الأصول، يعني من أصول الإمام أستخرج هذا الفرع الذي لم يتكلم عنه. وهذه صعبة ولا يعرفها العلماء الكبار، لكن حسب طالب العلم أن يبدأ بالعلم والتفكر ومحاولة استنباط الأعلام العلم. قال: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، يعني ذهب وبعد، فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. وهذا الفقيه، الفقيه من هو؟ إذا عرضت نازلة، نازلة يعني أمر حادث لم يكن موجودا في السابق، هنا يستنبط الحكم، هنا الصعوبة. واستنباط الأحكام ملكة، يقول العلماء ملكة فقهية. الملكة الفقهية قدرة الفقيه على استنباط الأحكام، ليس كل أحد يستطيع. ولذلك من يقرأ في كتب التفسير وآيات الأحكام يكثر، يكون عنده ملكة في فهم الآية. ومن يكثر من قراءة الحديث وشروحات الحديث وفوائد الحديث يكون عنده ملكة في استنباط الأحكام. ولذلك لما نقول حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، تعرفون الحديث؟ طفل يلعب، صبي حط في قفص يلعب وياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير، الطفل يكنيه، ما فعل النغير يعني الطير. هذا الآن الحديث كم فائدة فيه توقعون؟ يختلف الآن استنباط الإنسان. ممكن واحد يقول جواز اللعب بالطائر مثلا، جواز حبس الطائر، ها، تكنية الطفل، ملاعبة الطفل، ها، طلعوا بعد، يعني بالكاد طلع 5 فوائد. قيل أن الإمام الشافعي استنبط منه 21 فائدة، وقيل أن أحد العلماء استنبط من هذا الحديث 100 فائدة. إحنا نستغرب، لكن ملكة الاستنباط تكون طبعا بالتدرب، قبل ذلك توفيق من الله عز وجل، بالإكثار من القراءة، قراءة الأحاديث والتفسير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يأتي بفوائد لا تكتب في الكتب، فوائد الحديث. فسألت تلميذة ونسيبة لأخت بنته دكتور خالد المصلح، تعرفونه، قلت أنا بحثت في بعض الأحاديث وأنا أدرسها في الجامعة ما وجدتها في الكتب من فوائد الشيخ ابن عثيمين. قال أنا سألت الشيخ ابن عثيمين عن ذلك. قلت له الشيخ إحنا نرى بعض الفوائد ما نراها في الكتب، وكان الشيخ يتهرب من السؤال، فلما أصريت عليه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا توفيق من الله، حيث أن تجد بعض الفوائد لم يسبق إليها. فهذه الملكة الفقهية هي التي تكون من الله عز وجل ثم من كثرة القراءة. نتوقف عند هذه النقطة، صلى الله عز وجل رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.